جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. فائدة من كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى في قوله الباقيات الصالحات يعني الأعمال الصالحة من أعمال الخير يبقى ثوابها محفوظا عند الله تعالى لصاحبها أبدا بخلاف زينة الحياة الدنيا فإنها زائلة. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الباقيات الصالحات تشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله حقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وصيام وحج وعمرة وتسبيح وتهليل وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وصلة رحم وبر الوالدين وقيام بحقوق الزوجات وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق. كل هذا من الباقيات الصالحات فثوابها يبقى ويتضاعف بعد الإدبار ويؤمل أجرها ونفعها عند الحاجة. قال وقوله أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فسبحان الله تقديسه وتنزيهه عن العيوب والنواقص وأعظم ما في ذلك نفي الشريك له في ربوبيته وإلهيته ونفي الشبيه له في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأما الحمد لله فإثبات جميع المحامد له التي أهمها إثبات وحدانيته في إلهيته وربوبيته وإثبات ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية والفعلية من غير تأويل لها ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وإنما نثبت حقيقة الصفة له وندع علم كيفيتها إليه تعالى. وأما لا إله إلا الله فهي الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الإسلام وبابه وهي عنوانه وعلامته وشارته وهي الكلمة التي تنفي كل العبادة من جميع المخلوقات وتثبتها لله وحده لا شريك له فلا معبود بحق سوى الله تعالى. وأما الله أكبر فهي تثبت استحقاق الله وحده لصفات الجلال والعظمة والكبرياء. قال وقوله لا يضرك بأيهن بدأت هذا دليل على جواز البداءة بأي جملة منهن لكن بالنظر إلى معاني هذه الجمل فلعله يحسن أن يقدم الذكر أن يقدم الذاكر سبحان الله لأنه تنزيه الله عن النقائص فهو تخلية. ثم الحمد لله فهذه تحلية بعد تخلية وإثبات المحامد بعد التخلية من النقص. ثم لا إله إلا الله فهذه نفي للمشاركة في المحامد الثابتة لله تعالى. ثم الله أكبر فهو بعد التنزيه وإثبات المحامد ونفي الشريك يستحق الإجلال والإكبار والتعظيم. أحسن الله عليكم سالم يقول قل ما هو الذكر الذي من قاله تغرس له نخلة في الجنة؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله هذه هي الغراس وهذا الذي أرسل الرسالة التي أرسلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع محمد عليه الصلاة والسلام وبلغها. نعم. يقول السائل هل يجوز الإحرام في الفندق ولا يحرم من الميقات خاصة بالنسبة للنساء لصعوبة الاغتسال وتبديل الملابس؟ المقصود من سؤال السائل الإحرام يعني اللبس والنظافة والاستعداد فهذا يجوز ما في مانع إن الإنسان في بيته في السكن لأنه أحسن له يكون مطمئن على الراحة يتنظف يلبس ما يبقى عليه إلا الإحرام وهو عقد النية والتلبية هذا من الميقات. أما اللبس والاستعداد فهو من المنزل ما في مانع. والمقصود من الإحرام السائل يقول الإحرام قصده اللبس لكن الإحرام الصحيح هو عقد النية والتلبية هذا من الميقات. نعم. يقول السائل هل على الإنسان شيء إذا نام بدون وضوء؟ لا سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل على أحدنا من حرج إذا نام وهو جنب؟ قال لا، ليس عليه حرج إذا هو توضأ، يعني إذا كان عليه جنابة فالأولى أن يتوضأ، أما إذا لم يكن عليه جنابة فلا بأس أن ينام ولو لم يمس الماء، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام ولم يمس ماء، لكن لا شك أنه إن توضأ قبل أن ينام فهو خير وأفضل. يقول السائل أرى في بعض الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأرى زيادة يحيي ويميت في بعضها، فمتى يقال هذا ومتى يقال ذاك؟ أحيانا تقول هذا وأحيانا تقول هذا، وكلما أكملت فهو أفضل، يعني لو قلت كلها دائما يكون أفضل. يقول السائل تجوز الصلاة المفروضة ونحن في مقعد الطائرة حيث فاتتنا صلاة الفجر ونحن في الطائرة ووصلنا بعد طلوع الشمس؟ الواجب عليكم أن تصلوا، ما تنتظروا حتى تصلوا، تصلوا في الطائرة على حسب المستطاع ما دام أنكم تعرفون أنكم لا تصلون إلا بعد طلوع الشمس، أو تصلون ومع الاشتغال بالنزول وانتظار العفو وغير ذلك يضيع الوقت، لا، الواجب أنكم لما رأيتم الوقت قد دخل اجتمعتم وصليتم على حسب استطاعتكم، إن كان في الطائرة مصلى فبالمصلى تجتمعون، يؤذن واحد منكم وهذا رفع لذكر الله وإشعارا للجميع، وربما كان أيضا تشجيعا لكل مسلم يقوم ويصلي معكم ولو في الممرات، وإذا استحال صار الأمر مستحيل كل في مكانه يقوم ويركع، وإذا جاء عند السجود يجلس ثم ينخفض بالسجود، أما نترك الصلاة حتى نصل إلى الأرض وقد طلعت الشمس فلا، بل بعض الناس وعياذ بالله حتى في السيارة يتركون الصلاة حتى يصلون إلى البلد وقد شرقت الشمس. أنا شهدت على أناس كثير في مسجد قباء أيام الحج في الضحى، سمعت جماعات كل جماعة تصلي ثم يأتي جماعة آخرون لأنهم يتتابعون، كل ما إذا وصل إلى مسجد قباء صلوا الفجر الضحى وهم في السيارة، هذا والعياذ بالله إهمال، كيف جاي حاج وتهمل الصلاة الفريضة؟ ألزم السائق يقف في إحدى المحطات، توضأوا وصلوا، ما لكم عذر أبدا، محطات ما شاء الله ما بين تقريبا 30 كيلو فيه محطة، وعلى فرض أنه ما حصل الوقوف بالمحطات انزلوا ولو تتيمموا وتصلوا. يلزم السائق لو قدر أنه مثلا لا خير فيه وليس عنده نية صالحة ولا اهتمام، يلزم الزام يقف بالقوة أبدا، هذا لا يجوز لا في السيارة ولا في الطائرة ولا في أي مركوب، في القطارات والسفن الصلاة تصلى لوقتها، ما ننتظر بها حتى نصل إلى الأرض، علينا أن نتق الله ونحسب لهذه الصلاة حساب، هي الصلاة بينه وبين الله، إذا فرطنا بها وإيش بقي معنا؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نعم. قل السؤال: هناك علة شرعية في القراءة سرا في صلاة الظهر والعصر؟ علة، هل هناك علة؟ ما أعرف إلا أنه لعله في بداية الأمر، لأن المشركين في النهار لو جهروا بالقراءة لتسلطوا عليهم وآذوهم، وأما في الليل في الغالب أنهم كلهم قد ذهبوا إلى بيوتهم، فشرع الجهر في الصلاة في القراءة. هذا والله أعلم أنها من العلل التي ذكرت. يقول السائل: والدي يسرع في الصلاة وأنصحه ولا يقبل النصيحة، فماذا أصنع معه؟ ماذا تصنع معه؟ عليك أن تستمر معه بالنصيحة، تذكره، تقرأ عليه الأحاديث التي تبين له أنه إذا أسرع فلا صلاة له. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل وهو يعلمه الصلاة، قال: إذا ركع اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، وهكذا. اقرأ عليه هذا الحديث. لما جاء الرجل يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى ركعتين، قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. عده ما صلى لكنه جاهل، قال: علمني يا رسول، ما أعرف إلا هذا. علمه أنه يطمئن حتى تطمئن في جميع الأركان، يقول: حتى تطمئن راكع، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن جالسة، وهكذا. اقرأ عليه الحديث وذكره دائما وأبدا. وش نقول؟ أبوك نقول اضربوه؟ ما في إلا النصح والتوجيه والمداومة على ذلك، لعل الله أن يهديه. نعم. يقول سأل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في أذن الرضيع في اليمنى ثم قام في اليسرى؟ إن لم أكن متوهم مر علي أنه أذن في أذن الحسن، لكن ما أدري هل قال أنه أقام، ما أدري. يقول الأخ الذي صوركم بالأمس أنه ندم واستغفر، يسألكم أن تسامحوه وتدعو له بالصلاح، وآخر يقول يطلب منكم الدعاء له بالشفاء. وشو؟ الأخ الذي صور بالأمس يقول أنه ندم واستغفر. إذا ندم واستغفر فالله غفور رحيم، يغفر ونحن نسامحه إذا شاء، ما دام أنه اعترف بخطأه ورجع عنه ومحى الصور، خلاص ما نطالبه بشيء. والمريض نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.